الأغنية كلمة ولحن وتأدية ومستمع. نبرات من النغم العربي. لقاء يعده ويقدمه حميد النقراشي. طابت أوقاتكم سيدتي سادتي، وأهلا بكم مع تحيات الزميل وديب رحمون في الهندسة الإذاعية. في 24 من أبريل 2002 خلت ساحة الغناء المغربي من اسم ارتبط بالنهضة الغنائية التي عاشها المغرب أواخر خمسينيات القرن الفائت، اسم اعتبر من صفوة أولئك الرواد الذين وضعوا ثوابت الأغنية المغربية العصرية. إنه إبراهيم العلمي الذي برحيله انتهت رحلة رجل مبدع ارتبط اسمه كما قلت بالنهضة الغنائية التي عاشها المغرب في فجر الأغنية المغربية. الفنان إبراهيم العلمي انتمى إلى جيل الرواد الذين وضعوا اللبنات الأساسية لهذه الأغنية، وهو من مواليد عام 1930 بالمغرب بالمدينة القديمة بالدار البيضاء. تشبع منذ ريعان شبابه بحب الموسيقى والغناء الرفيع، وسيدفعه ذلك إلى الالتحاق بالمعهد البلدي للموسيقى بنفس المدينة بهدف صقل الموهبة. ومن دون شك أن الحديث عن تاريخ الأغنية المغربية والسيرة الفنية للراحل وجهان لعملة واحدة يستحيل الفصل بينهما، فقد عاش الفنان إبراهيم العلمي الإرهاصات الأولى للمخاض الذي سيثمر بدءا من نهاية الخمسينيات بواكر الأغنية المغربية في حلتها العصرية، والتي عرف مبدعوها كيف يمزجون الموروث الجديد بالأنساق الغنائية الكثيرة والمتنوعة. وك مهناني انا قلبي فاني وك مهنني طال صبري لا عرفت في نصيبك هيدا شحال عدبتيني سحرتيني حبيبي ليام فكر ليام ليام اللي كان قلبك ديالي انا بها عايش سنين وعوام سنين وعوام عمري ما نسيتها ما مشت من بالي غير تفكارك يا حبيبي ليام فكر ليام ليام اللي كان قلبك ديالي انا بها عايش سنين وعوام. كان الفنان إبراهيم العلمي شأنه شأن جيل الرواد من أمثال عمرو الطنطاوي والمعطي البيضاوي والمعطي بن قاسم وأحمد جبران، متأثرا في بداياته الفنية بالأغنية الشرقية التي وصلت إلى المغرب من خلال أسطوانات سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وغيرهم. وستبدو تأثيرات التلوينات الغنائية المشرقية حاضرة بدرجات متفاوتة في الإبداعات التي دشنت مرحلة النهضة ووضعت أسس الأغنية العصرية من خلال الجمع الخلاق بين طبائع تلك التلوينات والخصوصيات الفنية المحلية التي راكمها التراث الغنائي المتواتر عبر السنين من خلال ذلك الحضور البهي والكبير للغناء في حياة المغاربة، والذي ساهم من دون شك في امتلاك أذن موسيقية جماعية مرهفة بفضل الدربة على الإنصات الذي يشكل الطرف الأساسي الثاني للمنظومة الغنائية والفنية. I'm على ضوء ما سبق، نشأت معالم الشخصية الغنائية المغربية بمزاجيتها الخاصة التي لا تقبل التقليد إلا في حدود الحاجة، مع إعمال التحوير الإبداعي الذي يفضي في نهاية الأمر إلى منتوج يحمل الدمغة المحلية. وستشهد بداية ستينيات القرن الماضي غزارة في الإنتاج الغنائي لم يعرف المغرب لها مثيلا من قبل، وساهمت فيها عدة عوامل كانتشار جهاز الميديا وشركات الأسطوانات، وشكل ضمنها دخول التلفزة إلى المجتمع المغربي عنصرا حاسما في نشر الأغنية المغربية بالصوت والصورة ونشأة ظاهرة النجومية. وقد كان الراحل إبراهيم العالمي حاضرا بقوة ضمن هذا التطور، ورغم حظوته بالشهرة وإعجاب الجمهور لم يكن مؤمنا بالنجومية، فلم يصنع بينه وبين الناس حواجز أو كلفة، ولعل ميله الشديد إلى الاختلاط بالفئات الشعبية كان يدفعه إلى التواضع وتكريس فنه للترويج عنها. وحيث وجدت في أغانيه الجماهير المغربية متنفسا للتخفيف من قساوة ظروف العيش، وستعرف هذه الأغاني انتشارا ملحوظا ونجاحا واسعا جعله بامتياز يعرف بفنان الشعب. فين مشيت يا غزالي اديني معاك، امسك امسك اللي عقلي ما ينساك، فين مشيت يا غزالي اديني معاك، فين ولين وفين ولين، فين غادي اديني معاك، امسك يا اللي عقلي ما ينساك، فين مشيت وداويني وهنيني سيني يا سيني مدينا عشية شوف العزيزة عليا سيدي مدينا عشية شوف العزيزة عليا عهن السما بيا ويسليني ويداويني ويهديني فين ولين وفين ولين فين غادي الدنيا معاك حينما نتحدث عن الراحل إبراهيم العلمي نتوقف عند ريبرتوار فني غزير. نتذكر على سبيل المثال محلى إفران ومحلى جماله والناس العاهد ويلي صورتك بين عينيا وشغلة بالي ممشات ودوب يا قلبي دوب وغيرها من الأعمال. هذه الأغاني خلقت نوعا من الكوريغرافية العفوية عكستها رقصات المغاربة على إيقاعاتها في الحفلات والأعراس التي تكاد لا تخلو واحدة منها من أغاني الراحل الذي شكلت إبداعاته مدرسة غنائية قائمة الذات. هذه المدرسة من ملامحها أنها اتسمت بأسلوب السهل الممتنع من خلال انسياب الألحان الخفيفة والأداء السلس والكلمة المعبرة والدارجة الأنيقة والرفيعة التي جمعت في موضوعاتها بين رومانسية الطبيعة وشكوى العاشق وبوجه بصبابة الهوى في قوالب مطبوعة بالعذوبة وتجنب الأباحية سهلت هذه العوامل ولوج هذه الأغنيات إلى البيوتات المغربية المفطورة على الحشمة والحياء. لا يفرن محلى جماله بين صانو لا يفرنو محلى جمالو لا هاشي ما بين صانو وانا وحدي بين اشفرحان ما بين طواقي والشعر ويدان وانا وحدي بين اشفرحان ما بين طواقي والشعر ويدان حلايت فران ومحلا جمالو وانا امسي بين اشفرحان ما بين طواقي والشعر ويدان وانا امسي بين اشفرحان ما بين طواقي والشعر ويدان محلى فران ومحلى جمال بعدني حبيبي ملي وجايا غبتي سران بقيت وحدايا وعدني حبيبي ملي وجايا غبتي سران بقيت وحدايا وعدني حبيبي غبتي فيران لقيت وحدايا جمل ثاني خلاني الحال جمل ثاني خلاني الحال جمل ثاني خلاني الحال يا دبي يا طوي العشان وعدني حبيبي ملي وجايا وعدني حبيبي ملي وجايا غبتي فيران لقيت وحدايا وعدني حبيبي ملي وجايا غبتي فيران لقيت وحدايا جمل فان خلاني الحال جمل فان خلاني الحال وعدني حبيبي. في عام 72 900 وألف التحق الفنان الراحل إبراهيم العلمي برئاسة الجوقي الجهوي للموسيقى العصرية بمدينة الدار البيضاء، وسيشغل هذا المنصب إلى حدود سنة 1990 بعد إحالته على المعاش بأجر شهري لا يتعدى 2000 درهم، حيث سيواصل حياته بعيدا عن الأضواء. ورغم ضيق ذات اليد فقد عاش الرجل مرفوع الهامة مجبولا على الكرامة وعزة النفس، لا يشكو ولا يتهافت على طلب الامتيازات كما يفعل الآخرون، وقد وضع من دون شك من خلال هذا السلوك أصبعه على إشكالية علاقة السلطة على العموم والسلطة الفنية والثقافية على الخصوص بالمبدعين المغاربة الذين يقضون أواخر أيامهم طي النسيان. ومن المؤكد أن الجمهور لن ينسى إبراهيم العلمي الذي يحظى بمكانة خاصة في الذاكرة الغنائية الجماعية للمغاربة على إيقاع رائعته يلي صورتك بين عينيا كيدير قليبي حتى ينساك. ويبقى على سلطة القرار أن تغير توجهها بالتعامل مع هؤلاء الرموز الكبار الذين قدموا الشيء الكثير للأغنية المغربية، رموز يستحيل أن ننساهم أو نتناساهم على وجه التحديد. Thank you. فرحي وانت النبي، ترايني ونرايك، فرحي وهنا يا جمل فرحي ونتهنى بيك تراعيني ونراعيك جمل فرحي ونتهنى بيك تراعيني ونراعيك ما تنساني ما تنساني ما طول خيبتك عليا وانا نعاتك نزيد وعدك طول حياتي ليك ونخليا في مساره الغنائي لم يكتفي إبراهيم العلمي بأغانيه الملحنة بصوته، بل قدم ألحانا لمطربين آخرين كالمعطي البيضاوي وإسماعيل أحمد ونعيم سميح وغيرهم. وإذا كان هذا الفنان المبدع قد أسدى خدمات جليلة للأغنية المغربية وأعطى بسخاء نادر بعيدا عن الشهرة الزائفة والماديات، فإنه مع الأسف لم يوفى حقه من الاهتمام كما لم يحظى بتكريم كان هو الأجدر به. لقد كان في أواخر حياته يتحسر بمرارة على واقع الأغنية المغربية وعلى التهميش الذي صار عنوانا أساسيا يعاني منه الفنان القديم. الفنان إبراهيم العلمي في ختام هذه الحلقة نشير إلى أنه يبقى من الأسماء البهية والمشرفة للأغنية المغربية، فأغنياته حملت الكثير من طيوف الأمل، وقد جمع بامتياز كما ذكرنا بين الموهبة الفطرية والدراسة والتعبير الفني والوجداني وبين صفات النبل والأخلاق، فكان بحق فنانا عميقا ومتميزا في أسلوبه وعطاءاته، نذكره اليوم في حلقة حاولنا من خلالها أن نوقد شموع الوفاء بمناسبة ذكرى رحيله. وفي تقديرنا الذكرى تستدعي فتح شريط ذكريات لفنان غاب وبقي عبير أنغامه. سيداتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل وديع بن رحمون في الهندسة الإذاعية. Thank you. يا